بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما مضى حول طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى في هذه النشأة، وقلنا إن هنالك فئة تعتبر طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى في هذه النشأة نوعا من الضلال والانحراف، بل إن هذه الفئة ترى أن هذه القضية تمثل الحد الفاصل بين الإيمان والشرك. إذا ذهب شخص إلى قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقال: يا نبي الله اشفع لنا عند الله، بمجرد أن ينطق بهذه الكلمات فقد خرج من دائرة الإيمان وانتقل إلى دائرة الشرك. ولعل بعضهم يقولون إنه يحل قتاله وقتله بمجرد النطق بهذه الكلمات، هذا مشرك والمشرك دمه مهدور. ما هي الشبهات التي يستندون إليها في هذه المقولة؟ هنالك عدة شبهات. الشبهة الأولى: طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى يمثل نوعا من أنواع الشرك العبادي، وقد تناولنا هذه الشبهة فيما مضى. الشبهة الثانية التي يطرحونها: أن طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى تشبه بعبدة الأوثان. عباد الأوثان ماذا كان عملهم وماذا كان منطقهم؟ الله تعالى يشير إلى ذلك ويقول: دققوا في هذه الآية الكريمة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشيعة ألا يقولون مثل ذلك أيضا؟ ألا يقولون الأولياء شفعاؤنا عند الله؟ فما هو الفرق بين عمل الشيعة وعمل عبدة الأوثان؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشبهة الثانية نجيب عليها بجوابين. الجواب الأول هو الجواب النقضي، والجواب الثاني هو الجواب الحلي. الجواب الأول الجواب النقضي: إذا هذا يعتبر شركا فأنتم أيضا مشركون، لأن أنتم أيضا تقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. محمد ابن عبد الوهاب في كلمة له تبعا لابن تيمية يقول: وثبتت الشفاعة لنبينا محمد يوم القيامة ولسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال. يعني شنو؟ يعني محمد ابن عبد الوهاب يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله في كتاب الهداية السنية الرسالة الثانية صفحة 42. يعني مجرد تغيير في اللفظ هذا يغير من الواقع شيئا. في مكان آخر يقول: إن الشفاعة حق في الآخرة، حق مو باطل، ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته، يعني شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل وغيره من الشفعاء. ما هو معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا كانت الكلمة هذه شركا فهذه الكلمات وثيقة الشرك، ويجب أن نعتبر القائل بهذه الكلمات خارجا من ربقة الإيمان وداخلا في دائرة الشرك. هذا هو الجواب الأول وهو الجواب النقضي. الجواب الثاني هو الجواب الحلي. طبعا على نحو الإجمال الشديد. الجواب الحلي: هنالك فرق بين من يملك ومن لا يملك، الفرق فيما بينهما جوهري وواقعي. نمثل لكم بمثال من الفقه، مثال واضح جدا. ما هو الفرق بين بيع الوكيل وبيع الفضولي؟ انتو عندكم وكيل في السوق في معاملاتكم التجارية، وكلتموه وكالة مطلقة أو مقيدة، هذا وكيل عنكم، هذا امتداد لكم، قوله قولكم، عمله عملكم، وجود كما يقول العلماء وجود اعتباري لكم. وهنالك رجل فضولي بالمصطلح الفقهي، هذا باع بضاعة لكم، والفضولي باع بضاعة أخرى، ما هو الحكم؟ بيع الوكيل نافذ وبيع الفضولي موقوف من الناحية الفقهية، ما الفرق فيما بينهما؟ المظهر واحد، هذا قال بعته وذاك قال بعته، الفرق فيما بينهما أن الوكيل ملك، المالك ملكه البيع، والفضول المالك ما ملكه البيع. فبيع هذا نافذ وبيع الفضولي موقوف. الله تعالى باعترافكم ملك النبي الأعظم وأولياءه الكرام الشفاعة. أنتم لا تنكرون الشفاعة، أنتم لا تنكرون تمليك الله مقام الشفاعة لخاتم الأنبياء ولأوليائه العظام، ولكن الأوثان الله ما ملكها مقام الشفاعة، فالفرق كبير. عندما عباد الأوثان كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الله ما جعل للأوثان مقام الشفاعة، فكان عملهم ضلالا وانحرافا، ولكن الله تعالى ملك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مقام الشفاعة. فإذا قلنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا يكون ضلالا ولا يكون انحرافا ولا يكون عملنا شبيها في جوهره بعمل عباد الأوثان. هؤلاء التي نقولها إشارة إلى من ملك مقام الشفاعة. عباد الأوثان عندما يشيرون إلى أوثانهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، إشارة إلى من لم يملك مقام الشفاعة. الفرق بينهما كبير وواضح. فهذه الشبهة الثانية أيضا غير قابلة للقبول. الشبهة الثالثة، إن طلب الشفاعة من الأولياء دعاء لمن سوى الله تعالى، ودعاء من سوى الله منهي عنه. الله تعالى يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. وكيف تدعون مع الله خاتم الأنبياء أوليا من الأولياء؟ هل هذه الشبهة قابلة للقبول؟ ما معنى لا تدعو مع الله أحدا؟ مطلق دعاء غير الله تعالى منهي عنه. أي واحد دعا غير الله، كافر، مشرك، ضال. إذن أكثر الناس في العالم، أكثر المسلمين ضالون طبق هذا المنطق. البشر بعضه يحتاج إلى البعض الآخر. البشر كائن اجتماعي، كائنات اجتماعية. بعض أفراد البشر يحتاج إلى البعض الآخر. لا يستغني أحدهم عن دعاء الآخر ومعونة الآخر. فإذا واحد من البشر دعا واحد ثاني، هذا الضلال، هذا انحراف. إذا التلميذ نادى المعلم: أيها المعلم، علمني هاي المسألة الرياضية. فلا تدعو مع الله أحدا. هذا شلون يدعو المعلم؟ إذن هذا كافر، إذن هذا مشرك، إذن هذا ضال. هذا منطق؟ أولادكم ألا يدعون أساتذتهم؟ أيها المعلم، وضح لي هاي المعادلة العلمية. إذا واحد تمرض لا يدعو المريض، لا يدعو الطبيب؟ إذا دعا مع الله أحدا، هذا هو المنهي عنه في هذه الآية الكريمة: فلا تدعوا مع الله أحدا. كل القضية تكمن في كلمة مع، فلا تدعو مع الله أحدا. المعية، المعية يعني أن يكون شيئان أحدهما في عرض الآخر مساويا للآخر، هذا معنى المعية. الكفار، لاحظوا الآية الكريمة، الآية تقول: إذ نسويكم برب العالمين. تسوية، أكو نظرية في الحكمة اليونانية، ما يقال له الحكمة، نظرية أرباب الأنواع. أرباب، رب، رب الماء، هذا الرب في عرض الله تعالى يعني مساوي لله تعالى، يملك شأن من شؤون الربوبية. رب الماء كان عندهم، رب الطعام، رب النار، رب المطبخ. لاحظوا ماذا كان يقول بعض اليونانيين في العهود القديمة. المشركين هذا كان منطقهم: إذ نسويكم برب العالمين. أرباب مع الله تعالى. لاحظوا هذه الآيات المباركات، الله تعالى يقول الذين يجعلون مع الله إلها آخر، مع كلمة المعية، هؤلاء الذين يقولون يا نبي الله اشفع لنا عند الله، لا يجعلون النبي ربا مع الله. النبي صلى الله عليه وآله عبد مكرم، ولا يعتبره أحد ربا. في آية أخرى الله تعالى يقول والذين يدعون مع الله إلها آخر. لاحظوا التركيز على كلمة المعية ومع. في آية أخرى الله تعالى يقول أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. في آية أخرى الله تعالى يقول أم لهم إله غير الله مغاير لله تعالى، سبحان الله عما يشركون. في آية أخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، الكفار ما كانوا يقبلون هذه الكلمة. أول كلمة قالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل في هذا المورد أو في مورد آخر أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة وبتعدد الأرباب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. في آية أخرى الله تعالى يقول ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فلا تدعوا مع الله أحدا، تركيز على كلمة المعية، وهذه المعية لا نجدها في أحد. القضية لا تختص بشيعة أهل البيت، جميع المسلمين من أكثر من 1000 عام إلى هذا اليوم كلهم يذهبون إلى مراقد الأولياء إلا فئة شاذة نادرة طارئة، كلهم يذهبون في كل مكان. في إيران مراقد الأولياء كثيرة، في العراق، في سوريا، في القاهرة، في أذربيجان، في الأردن، في بقية النقاط، في بقية المناطق المسلمون يذهبون إلى هذه المراقد ويتوسلون بأولياء الله تعالى ويعتبرونهم شفعاء عند الله بإذن الله بتمليك الله. ماكو واحد يعتبر أن هؤلاء أرباب من دون الله أو أرباب مع الله تعالى. الشبهة الرابعة، إن الشفاعة حق مختص بالله تعالى، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، فكيف تطلبون من غير الله تعالى ما هو حق مختص بالله تعالى؟ الجواب اتضح مما تقدم، الشفاعة حق مختص بالله تعالى، ولكن المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى ملك هذه الشفاعة لأوليائه الكرام. لاحظوا هذه الآية الكريمة التي تقول وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا يعني شنو؟ إلا كلمة استثناء. هل يملك أحد، مجرد تنظير، حق الطلاق غير الزوج؟ لا يملك أحد هذا الحق، ولكن هل للزوج أن يجعل أحدا وكيلا عنه في ذلك؟ ما فيش. ملكه حق الطلاق بمعنى الوكالة، ما في معنى إلا استثناء. وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، فمن شهد بالحق يملك الشفاعة. الشبهة الأخيرة، طلب الشفاعة من الأولياء عمل لغو لا تترتب عليه أي فائدة، لأن هؤلاء ماتوا انتهى، فطلب الشفاعة منهم كطلب الشفاعة من هذا الجدار. هذه الشبهة أيضا شبهة واهية، احنا نجيب بهذا الجواب على سبيل الترتب. الذين يذهبون الى الاولياء لا يخاطبون ابدانهم الفانية، طبعا هذا الجواب على سبيل الترتب، وانما يخاطبون ارواحهم الباقية، الروح باقية ولها ارتباط بهذا العالم بنحو من أنحاء الارتباط، فخطاب هذه الأرواح لا يعتبر لغوا ولا يعتبر عملا لا فائدة فيه. لاحظوا هذه الرواية، الرواية مذكورة في صحيح البخاري، وقد أشرنا إلى هذه الرواية فيما مضى. في صحيح البخاري المجلد الأول من هذه الطبعة صفحة 316، رقم الحديث 1338، عنوان الباب باب الميت يسمع خفق النعال، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع النعاله. الميت يسمع قرع النعال في صحيح البخاري، ورسول الله لا يسمع من ينادي. هذه مو مفارقة. في صحيح البخاري من هذه الطبعة المجلد الثالث، الحديث رقم 3976، وعنوان الباب باب قتل أبي جهل. يذكر في حديث طويل إن نبي الله صلى الله عليه وآله أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش هؤلاء القتلى، إلى أن يقول حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ ما متندمين؟ إذا كنتم تطيعون الله ما كنتم تنتهون إلى هذه العاقبة. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال الراوي فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، ظلماته راحوا تحولوا إلى جمادات، كيف تخاطبهم يا نبي الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله مني والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله، ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني يسمعون مثل ما تسمعون. أبو جهل يسمع والنبي الأعظم لا يسمع، هذا منطق حقيقة، هذا مو كتاب الكافي، هذا صحيح البخاري. الرواية الأخرى أيضا رقم الحديث 3980 عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وآله على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. ثم يأول هذه الرواية تأويلا باردا. احنا ما نعرف اللغة العربية، ما تعرفون اللغة العربية. قال فذكر ذلك لفلانة امرأة يذكرها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وآله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، الآن افتهموا. النبي طبق هذه الرواية يقول إنهم الآن يسمعون ما أقول، النبي دا يخاطبهم، وهذه المرأة تقول لا مو معناته هذا، معناته الآن افتهموا أن كلامي حق عندما كنت أكلمهم في حال حياته. هكذا تؤول الألفاظ. إذا نفتح باب هالشكل تأويلات إذا يمكن تأويل كل شيء. وقلنا فيما مضى إن مئات الملايين من المسلمين في كل يوم يخاطبون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقولون له السلام عليك أيها النبي، كاف الخطاب، هل تخاطبون جمادا لا يشعر؟ بناء على ذلك هذه الشبهات التي طرحتها هذه الفئة، هذه شبهات لا تعتمد على قاعدة علمية متينة. وتلخص من كل هذا البحث أن طلب الشفاعة من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين خولهم الله تعالى مقام الشفاعة بإذنه وبأمره. هذا عمل لا يوجد فيه أي إشكال، وإنما هو أمر محبوب ومطلوب عند الله سبحانه وتعالى. الملايين من المسلمين، مئات الملايين، كانوا وإلى اليوم عندما تعرض عليهم مشكلة يقعون في مأزق يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أوليائه، لا باعتبار أنهم أرباب، وإنما باعتبار أنهم شفعاء إلى الله تعالى. أنقل لكم قضيتين وأختم بهما الموضوع. القضية الأولى تنقل عن المرجع الشهير السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه. توفي قبل حوالي لعله أكثر من 10 أعوام. هذه القضية تنقل عنه. في أيام شبابه ذهب إلى حج بيت الله الحرام مع قافلة. السائق عندما دخل في أراضي الجزيرة العربية ظل الطريق، لعل هذه القضية تعود إلى ما قبل 60 عام. في هذه الصحاري الشاسعة ظل الطريق، وأخذ السائق يضرب يمينا وشمالا دون أن يعثر على أثر من الجاد، وأخذ يسير ويسير ويسير إلى أن نفد الوقود. وقود ما كان بعد، السيارة توقفت، الركاب نزلوا من السيارة في صحراء، وكلما تلفتوا يمين وشمال ماكو أثر لا من دابة ولا من جادة ولا من بشر، أي شيء ماكو، صحراء. مضت فترة، الماء نفد، الطعام نفد، وأخذ الأمل في النجاة يضعف تدريجيا. بعد ماكو أمل، الأفراد بعضهم انكمشوا على أنفسهم، بعضهم بعدما استمرت الفترة أخذ يحفر لنفسه قبرا بالمقدار الممكن، حتى في اللحظات الأخيرة يروح ينام في القبر ويموت في قبره. الحالة جدا حالة مرعبة، واحد يصف الموت أو يرى الموت، كلش فرق كبير فيما بينهما. السيد يقول: أما أنا فقد كنت أبحث عن نافذة للنجاة. هذه قضية مهمة، واحد في أحلك الظروف في أشد المشكلات يبحث عن نافذة النجاة. احنا عدنا في دعاء كميل حتى اذا الفرد القي في نار جهنم يجب ان لا يفقد امله برحمة الله تعالى. نقرأ في دعاء كميل: لأضجن اليك بين اهلها ضجيج الآملين. حتى في جهنم واحد يكون والعياذ بالله إذا ألقي في جهنم يجب أن يكون عنده أمل برحمة الله. هاي قضية الأمل جدا مهمة. الأفراد بسرعة يفقدون الأمل، ما يمكن. حتى إذا واحد الأطباء قالوا له بكرة تموت وماكو أمل، يجب أن لا يفقد أمل، لأن إرادة الله تعالى فوق كل شيء. يقول أنا كنت أفكر في نافذة للنجاة وخطر ببالي أن أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببركة جعفر الطيار أخ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، المدفون في الأردن، الآن قبره في الأردن، ويزار ويطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء الحاجات عند قبره. يقول: فذهبت بعيد حتى واحد لا يشغلني، وأخذت أصلي صلاة جعفر الطيار. طبعا هذه صلاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي علمها لجعفر الطيار، وهذه الصلاة واردة في كتب الشيعة وفي كتب الآخرين أيضا، لا يختص بها الشيعة فقط. الصلاة طويلة نوعا ما، 4 ركعات بكيفية معينة، فأخذت أصلي وألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ببركة جعفر وببركة صلاة جعفر. يقول: أنا كنت على وشك الانتهاء وإذا بشخص يناديني: يا فلان أسرع. يقول: فالتفت بعدما أنهيت صلاتي، التفت وإذا كل الركاب جلسوا في السيارة والسيارة مهيئة للانطلاق. فجئت رأيت كلهم قاعدين في مكانهم، قلت له: ما الذي حدث؟ والسيارة التي نفد وقودها البنزين كان منتهي جاهزة للانطلاق. قلت: ما الذي حدث؟ قالوا: إن فارسا جاء وأطعمنا وأروانا وقال: هذه هي طريق مكة المكرمة. ثم قال لنا: لا تنسوا السيد، فناديناك حتى تلتحق ونذهب. من كان هذا الفارس المنقذ؟ لعله كان بقية الله في أرضه، الحجة المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجا. هنالك قضية أخرى، القضية مطولة، قضية الشيخ حبيب الله القلبايقاني. لا أريد أن أذكر القضية الآن. حينما مرض والتجأ إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفجأة رأى نفسه في عالم آخر، مو في عالم المنام، في عالم اليقظة، لكن تغير في العالم، نقل من عالم إلى عالم آخر، وإذا به جالس بجنب الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام الرضا أعطاه طاقة ورد، يقول: أخذت هذه الطاقة بيدي ثم فجأة شعرت بأني انتقلت من العالم الجديد إلى عالمي القديم في عالم اليقظة. الوردة ما كانت بيدي في العالم الجديد. على أثر هذه القضية عندما انتقلت إلى العالم الجديد شعرت أن لا يوجد أثر لألم ولا لمرض، كان في المستشفى وساءت حالته. شاهدي في هذه الكلمة أنه بعد هذه القضية يده تحولت إلى شفاء. أي واحد كان يتمرض كان يروح عنده، كان يضع يده على مكان الألم فكان يشفى بإذن الله. هذا مجمل القضية، تفصيلها إن شاء الله نذكره في مكان آخر. أنا رأيت قبل فترة أحد الشيوخ المعمرين الطاعنين في العمر في مشهد المشرفة نقل لي هذه القضية. قال أنا كنت أعاني آلام في رجلي في أيام شبابي، وكلما راجعت الأطباء العلاج ما فات، العلاج مو بيد الطبيب، هذا القرص الذي يعطيه الطبيب يستأذن الله تعالى في شفاء المريض، إذا الله ما إذن لا يشفى. ربما الطبيب ما إله تقصير في القضية. يقول كلما ذهبت إلى الأطباء لم يؤثر. أكو مثل هؤلاء الأفراد الآن. الدنيا لا تخلو عادة من أولياء الله سبحانه، لكن واحد يجب أن يبحث عنه. أكو الآن واحد يده شفاء، عادة الكرة الأرضية لا تخلو، لكن ابحثوا عنه. يقول أظن نقل لي أنه 6 أشهر كنت أراجع الأطباء بلا جدوى. في يوم من الأيام نقل لي أن الشيخ حبيب الله القلبايقاني يده شفاء، فذهبت إليه ورأيته وشكوت له حالتي، فوضع يده على مكان الألم وقرأ هذا الدعاء، لعلي أقرأه بالمضمون لأنه حدثني بها بالقضية منذ أمد بعيد. قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا مالك الضر. من هو مالك الضر؟ الله تعالى. يا مالك الضر اكشف عنه الضر وحوله، يعني الضر، إلى من يعبد إلها غيرك يا إله العالمين. هذه اليد التي وضعها وهذه الكلمات التي نطق بها كان فيها بإذن الله سبحانه وتعالى شفائي. هذه القضايا إذا نقول بعشرات الألوف، إذا نقول بمئات الألوف، لا نبالغ في ذلك. الذين لجأوا إلى أولياء الله سبحانه وتعالى رأوا التأثير ورأوا الإجابة ورأوا أن استشفاعهم بأولياء الله سبحانه وتعالى أثر أثرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.